فخطبته صلى الله عليه وسلم لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به طيب ريا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، فرغبوا لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب، كل من القوم يهوى. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد سنية، وقال: هو والله له نبأ عظيم بعد يحمد فيه مسرا. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها، وقيل عمها، وقيل أخوها، لسابق سعادتها الأزلية. وأولدها كل أولادي صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى. عطر اللهم عرضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه. وعظم القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه، فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية. فكان صلى الله عليه وسلم أول داخل، فقالوا: هذا الأمين، وكلنا نقبله ونرضاه. فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليا، فوضع صلى الله عليه وسلم الحجر في ثوب، ثم أمر القبائل أن ترفعه جميعا إلى مرتقاه، فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنية، ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه. عطر اللهم عرضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، فعمهم برحمه، وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سناه. وإنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا تمرينا للقوى البشرية، لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقوى قواه، وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال لسبع أو أربع وعشرين منه أو ثمان خلت من شهر مولده صلى الله عليه وسلم الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا ليشتاق إلى انتشاقها تلك النفحات الشذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته صلى الله عليه وسلم لتقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة لمن دعاه عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك.